يا رفيق الدروب لا تفارقني، يا رفيق الدروب لا تفارقني، يا رفيق الدروب لا تفارقني، يا رفيق الدروب لا تفارقني. يا أخي يا شخص روحي، يا شفاء أمعي جروحي، كيف صبري وجروحي، قال لي يوم الفراق. يا أخي يا شخص روحي، يا شفاء أمعي جروحي، كيف صبري وجروحي، قال لي يوم الفراق. ليت شعري كيف حالي بعد هاتيك الليالي، بين متلو وتالي وخطى نحو المراقي. ليت شعري كيف حالي بعد هاتيك الليالي، بين متلو وتالي وخطى نحو المراقي. يا رفيق الدروب لا تفارقني، يا رفيق الدروب لا تفارقني، يا رفيق الدروب، يا رفيق الدروب يا رفيق الدروب لا تفارقني. إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، إلهي يا إلهي، يا إلهي جد علينا بلقاء يحتوينا، يا إلهي جد علينا بلقاء يحتوينا، مرة أخرى وفينا حبنا في الله باق، مرة أخرى وفينا حبنا في الله باق. يا إلهي جد علينا بلقاء يحتوينا، يا إلهي جد علينا بلقاء يحتوينا، مرة أخرى وفينا حبنا في الله باق، مرة أخرى وفينا حبنا في الله باق.